إذا كان وارد كيف صلاة الفجر؟ وارد الإنسان يكفي صلاة الفجر هل يزوره؟ ينصحه ويدعوه إلى الخير. الوالد هو مثل غيره لو كافر، حتى لو كافر كفر أكبر دون هذا، أكبر من هذا، الوالد له حق. حتى قال وإن جاهداك على تصير ما ليس في هذا الطعمة وصاحب ود المعروفة، فأمر بالمصاحبة المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك. فالحاصل الوالد والوالدة لهم حق صلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصية وكفر، لكن لا يطاعوا في الكفر، إنما الطاعة في المعروف، لكن تحسن إليهما وترفق بهما وتدعوهما إلى الله، تصلوا عليهما، وإذا كان ما يصلي في جماعة الفجر تنصحه صلي مع الجماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، خوفه من الله جل وعلا، ولك ولده لا تستحي ولا تحقر نفسك، ولك ولد تقول يا أبتي هذا كذا ويا أبتي واجب عليك كذا وأنت رجالك خير إن شاء الله، بادل الصلاة في الجماعة ولا تساهل، تنصحه. الله يقول يسألون في البيوت حدثهم ما يسألون عن تهجون الناس ينصحون أن يصلي في بيته أسهل من يترك هذا ولا لا تعجز أبوك له حق عليك كبير. لا بالنسبة للأقارب الحمد لله لك شعر حجرهم لما طاعوا حجرهم.